جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. سائل يقول أنه شاب يتقن تلاوة القرآن ولكن يمتنع عن الإمامة في مسجدهم، ويتقدم للإمام أشخاص يلحنون في القراءة. يقول سبب امتناعه عن الإمام أنه يمارس ويتسمى بالعادة السرية وينظر في المحرمات أحيانا. يقول ما حكم امتناعي وهل يلحقني إثم بذلك؟ أولا اتق الله في نفسك، ما دامك تعرف أنك مذنب ومخطئ وعاصي لربك وأنت على علم كيف تحفظ القرآن ثم لا تعمل به. إن من الناس من يعمل من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فالإنسان عليه يحمد الله ويشكره أنك حفظت كلام الله وأتقنته، فالقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت فرائضه ووقفت عند حدوده فهو حجة لك يدافع عنك يوم القيامة. أما والعياذ بالله إن ارتكبت محرمات، لأن هذا من التعدي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير ذلك وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من المذموم المحرم. اتق الله في نفسك وتب إلى الله واجعل القرآن إمامك وقدوتك حتى يكون حجة لك يوم القيامة يدافع عنك، وتب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. وعليك أن تأم الناس، يأمكم أقرأكم لكتاب الله، فنعمة عليك، نعمة من الله ترفضها. اتق الله في نفسك وتوب إلى الله من جميع المعاصي، حكم القرآن واعمل به ظاهرا وباطن، يكون حجة لك ويكون من أسباب سعادتك وتوفيقك في الدنيا والآخرة. أهل القرآن تفتح لهم أبواب السعادة والتوفيق إذا عملوا به وصدقوا مع الله، لأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. احمد الله أنك من حفاظ القرآن فاعمل به حتى يكون حجة لك، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، أحسن الله عليك. هذه فائدة في من يذهب إليه بعض الناس من زيارة السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، رأها الشيخ. نعم نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك رحمه الله تعالى، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهر فيها، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: ولا تعمل المطية إلا إلى ثلاثة مساجد. وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم، يعني وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تشد رحلك وتشغل مطيتك ولا تركب سيارتك إلا من أجل أن تزور المساجد الثلاثة، أما أن تفعل ذلك من أجل زيارة القبور فلا، فلست مأجور بل أنت مأزور. فإذا جئت للمدينة لقصد المسجد وصليت ما يسر الله لك، كان لزاما ومن السنة أن تزور قبره عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، لا تتقرب إليها وتدعوها وتسأله شيء، بل سلم عليه السلام المشروع: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال: وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء، أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك. أما إن دعاهم فقد أشرك، وإن دعا عند قبور تبركا بهم فقد ارتكب محرم وهي البدعة، وهذه تجر إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. نعم. قال فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له، وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرك بالله ويظلم نفسه. هذا هو من أكبر المحرم، ما دام أنه ليس من السنة أن تطيل الوقوف وأنت تسلم، فكيف إذن تدعوه من دون الله؟ الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، تقول لا أنا بدعو غيرك، يعني تعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء أو الأولياء يملكون ما لا يملك الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ما يملكون شيء، الأمر كله في يد الله، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الدعاء هو العبادة، فلا تدعوا نبيا ولا وليا ولا غيره، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. أحسن الله عليك. سألني يقول أنه موظف في الجمارك ويدخل عندما يريد شخص أن يدخل من عنده ومعه خمر أو دخان، هل يسمح له؟ وقانون بلدي يسمح بدخول ذلك، هل يأثم بذلك؟ إذا فعلت ذلك فقد أعنت ظالما على ظلمه، وأعنت على نشر المحرمات وارتكاب الكبائر، فأنت معين على الفساد، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. نعم. إذا كان قانون البلد كيف يفعل هو؟ هو يسأل، ما دام يسأل هذا الجواب له، ولا عليه من قانون البلد. إذا كان ما يريد فعليه أن يترك هذه الوظيفة، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه يتركه، يفتح الله له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق.